ذات مقصد، يعني ذات ممر، وهو الصراط الذي يطغى عليها ويمر عليه كل الناس وكل بحسب عقيدته وعمله. فمن كانت عقيدته صحيحة ومن كان عمله خيرا هناك من سوف يمر كالبرق الخاص، هناك من سوف يمر كالريح المرسلة، هناك من سوف يمر كالجواد، هناك من سوف يرطب به عمله وسوف يمر حظوا على قدميه ورجليه نسأل الله السلامة، وهناك من سوف لا يستطيع المرور وسوف يهوى فيها. وهذا قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أعاذ الله وإياكم من هذا. هذا هو المعني بقول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا معدة مهيئة لمن؟ للطاغين. إيه؟ مآب، مآب يعني مرجع. فكل طاغ لابد أن يكون مرجعه إلى جهنم وليس المصير. والطغيان كما قلت لكم نوعان، وهو مجاوزة الحد. هناك طغيان في الدين وهناك طغيان في الدنيا. وأما الطغيان في الدين فيكون بالكفر والعياذ بالله، وأما الطغيان في الدنيا فيكون بالظلم والبطش ومخالفة شرع الله، شرع الله. هؤلاء الذين فسدت عقيدتهم في الدين وفسدت أعمالهم في الدنيا مرجعهم إلى جهنم وبئس المصير، وبئس المصير. إذا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. طيب هؤلاء الذين طغوا ومرجعهم إلى النار مدة مكثين في النار كن أذير. فقال الله سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقاب. لا المكث، المكث البقاء، يعني كلمة مكث معناها البقاء. لكم مش عارف يعني ايه مكث، انني اذكر الشيء الشيء يذكر وانا اخذ فيه قواتي المسلحه. لما انتقلت من مركز التدريب الى اللواء اللي هخدم فيه بقى وهجري فيه، فكان في اسماعيليه في منطقه تسمى ابو صوير، فقط اسماعيليه قليل يعني. فلما ادخلونا على العميد طاقم اللواء ده، فقال طيب وكنا لسه داخلين، قال لي بيقعد يرحب بيكم كان معي زميل اخر، فيعني ان شاء الله طلباتكم ايه؟ فقلت له يعني عايزين ان شاء الله 24 ساعه كده اجازه ننزل بيوتنا علشان يعني نغسل هدومنا، نجيب فلوس، لان احنا خدونا مركز التدريب علينا على طول، واحنا عرفنا ان احنا يعني هنقعد هنا وكده. فقال لي نظر الي: انت تشتغل ايه بره؟ فقلت له انا معيد في كليه اصول الدين. قال طيب يعني معيد في كليه اصول الدين يعني؟ كنت بتوتر اليوم روحوني علشان انا عايز اغسل هدومي بقى مش عارف ايه. فقلت له هناك فرق بين عملي المدني وانا في الجيش. قال لي ايه الفرق بقى يا اخويا؟ فقلت له طول البكر وكانني القيت عليه حجرا. قلت ايه يا اخويا؟ فقلت له البكر. فقال لي يعني ايه بقى البكر اللي انت بتقول له ده؟ قلت طول المده. قال لي يعني انت لازم تخطبها تقولها لي عار. طب ما انا ماذا قلت ايه؟ وعقدت على هذا التعبير. كيف عقدت؟ فاولا طردني، قال يلا بتاع البكت انت اطلع بره، يلا خلاص. فالبكت هو البقاء، البكت هو البقاء. ولذلك لما قلت له هنا اني قال انا الحين طيب يعني هنكون فيها قد ايه؟ يعني هيبقوا فيها قد ايه؟ فقال الله سبحانه وتعالى: الذي فينا فيها ايه؟ أحقاب، وتلك الكلمة التي وقفنا عندها في آخر القرن الفضيلة فيها لابثين فيها أحقاب. أحقاب يعني إيه؟ أهل العلم اختلف. أحقاب جمع الحق، طب الحق لو الحقبة دي إيه يعني؟ البعض قال الحقبة من زمن 30 سنة، بعض قال 40، بعض قال 70، بعض قال 80، وبلدتنا فيها أحقاب يعني كل ما عاد عليه 80 سنة يقعد 80 غيره، ما عاد عليه لسه كده يعني. بعض قال 300 عام 300 سنة. أرجح ما قيل ما قاله الحسن البصري عليه رحمة الله، قال الحقبة من الزمان المدة غير المعلومة التي كلما انتهت تجددت. وده يعني دوام البقاء، وده يعني دوام البقاء. لذلك العرب كانت تستخدم هذه الكلمة يقول يعني تنقص أحقابا لا أحدده، يعني ها مدة ايه؟ مدة حياة، طول عمر، طول عمر. فيحنى بهذه الكلمة لابثين فيها أحقابا أي أمدا لا ينقضي، أمدا ايه؟ لا ينقضي، لا تستطيع أن تحدده بزمان ولا بمدة لسقوط الزمان في هذا الوقت، سقوط الزمان في هذا الايه؟ في هذا الوقت. أعاذنا الله وإيه وإياه. قلت لكم فيما مضى إن العقوبة التي يلقاها الكافر والعاصي سميت عذابا، مش أنا قلت كده؟ سميت إيه؟ عذاب يعني يعذب. وقلت لكم إن كلمة عذاب وعذب وعذب كل المادة دي في لغة العرب تدور حول المنع، لذلك تقول ما عذب يعني يمنع العطش، شاب عذب يعني ممنوع من الزواج، فكل هذه المادة تدور في لغة العرب حول معنى الايه؟ معنى المنع، المنع. طيب العقوبة التي تضع على الكافر والعاصي سميت بهذا الاسم اللي هو بيحتوي معنى ايه؟ المنع ايه؟ قلت لكم لان هذه العقوبه تقوم على امرين. الامر الاول انه يمنع عن الانسان ما يلائمه، هذه ماده المنع، يمنع عن الانسان ما يلائمه ويقع عليه ضد ذلك، ويقع عليه ضد ذلك، يمنع عن الإنسان مكرر ما يلائمه ويقع عليه ضد ذلك. الإنسان بطبيعته في أشياء تلائمه شفافة واحتلالة وتتفق مع حاله كإنسان، خلاص؟ إيه اللي يلائمك؟ إنك تشرب شرابا طيبا عذبا يمنع عنك البيت بعض سنقول، وتأكل طعاما طيبا، وتلبس ملبسا طيبا، وتأوى إلى مأوى طيب فراشك مسكنا، كل ده بيتلائم مع ايه؟ مع الإنسان. فإذا أريد بهذا الإنسان شاطبا بداية يمنع عنه هذا ما يلائمه، فما فيش المال العام، وما فيش اللبس الطيب، مش كده؟ وما فيش المأوى الطيب، ده لوحده نوع من أنواع الايه؟ من انواع الايه؟ العذاب. بعد ذلك لما كانوا يدخلونا السجون والمعتقلات الله يحرقهم حسن وزبانيته اللي الناس بتطلبه محض الله غير حرب لا دنيا ولا اخره. روعه بطلاقه. خلاص؟ كانوا بيعتقدون انهم بيحرقوا معنا هذا. يمنع عنك ما ايه؟ ما يلائمك. شوف عيالك مش هتشوفهم. ادي واحد. اكل طيب؟ لا مفيش اكل طيب. يجيب لك بقى والعياذ بالله العرش المليان غلط فتوى عمال يقال مش كده حاجه حلوه محمود في الرمل وفي البلد، يجيب لك الباذنجان الاكله السوداء بتاعتهم دي تلاقي الباذنجانيه شكلها يا ام مفرقعه من الجنابه وكلها بيت، وفي البلد يجيب لك الفول والله يعني هي كلمة قالها الشيخ بشر الله يرحمه لما قال أنا رأيت السجن السوسي المفاول، أنا رأيت هذا بعين الله الله. وإحنا استقبال طوال في كلاب دلوقتي، في كلاب دلوقتي البلد بجاولنا الفول، كنت أول مرة أشوف فول السجن أول ما دخلت هذه الفولاية والله قد كده نظرت إلى أستاذ التربة خلنا أبص الفول عامل إزاي يخرب بقى بعض القدامى لسه رايح وارد جديد نستنى بس ايه اللي يخطأ والله كده يوم فاتحين الفلاني تلاقي في كل شق من شقيها لا يقل عن سبع ثمان سوسات سوسات دي كده يقعدوا يخطوا يطلعوها والله كلهم كده طلعوها بإبرة السوس ده طلعوها كده خلاص بعدين يعملوا ويقفلوا ياكلوا يعملوا ايه؟ انا مددت شهرا كاملا على برطمان مربى وعلبة جبنة قشطة شهر كامل ان انا طبعا قتلني وليه شهر كامل فكل ما يلائمك يمنع لبس ممنوع تلبس كل اللي انت بتحبه هو اللبس الابيض واشياء محدده وخلاص هكذا فكل اللي يمنع عنك ما يلائمه خلاص يمنع عنك ما يلائمه ده بحد ذاته ايه؟ عذاب تنام على فراش طيب في اخر حادثه حرستها دي كانت في 2010 ولما احتل الخلاف بيني وبين الخلاف في مدينه نصر وتكلمت بكومندار صراحه قلت ان حسني مبارك هذا الكلب الذي جلس معه يا رايك كنت ظالم طب واحنا قلت له اظلم منه وارشى كيف؟ على طول كده فاغفره بسبب الذي كنت بحبه فكانت صاحبها بالنسبه له فانتقم مني اشد الانتقام يا ابن حاجه بقى بيقول رقم واحد امر من عيني تتغنى وايدي تتكلمش ولمع الطلاق كده ومددت هذا شهرين كاملين شهرين لا يمكن تلعبش الطلاق كسروا يا رب فيمنع عنك كل ما يريحك المنع ده في حد ذاته المنع ده في حد ذاته ده نوع من انواع الايه؟ من انواع العبادات فيمنع الانسان ما يلائمه فبالك بقى لما يقع عليك الضد كمان بقى يقع عليك الضد كمان بقى ايه الضد؟ انك انت عايز تشرب فانت حينما تشرب تشرب الماء الطيب البارد العارف كده ده يسقيك حميم سقه ماء ايه حميم ومدرس هيجي معانا وهنشوفه يقع عليك الضد بقى وعليك والعياذ بالله ربنا يعوضنا اياه فيقع عليه الضد خلاص عايز يثبت الصلاه بينهم من خطران مأواه جهنم والعياذ بالله طبعا ما يتحرقه فيمنع عنه ما يلائمه ويقع عليه ايه؟ ضده هذا ما خلقه الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولكم السلام خلاص لا يدينا فيها أحقابة اسمع بقى اللي يحصل قاعد فيها على طول طب ما يقعد فيها على طول ينبسط لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا ايه البرد بقى الاول يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الشراب اتعب كل ما يشرب خلاص طول ما تقول عصير تقول كل تسهل كل ما يشرب وهو يلائمه بالضبط فلا يكون فيها ضبط ايه الضبط بقى هذه الكلمه تحتمل معاني ثلاثه وهي رائده عند العرب ضبط تطلق على الريح اللينه شويه الهواء اللي انت تقول يا سلام طلوا علينا خلاص ضبط يطلق على الشراب البارد تشرب حاجه ساعه كده في يوم حار يا سلام نعم من نعم الله خلاص برد عند العرب كلمه تطلق على النوم كانوا يسمون النوم بردا ولذلك كان من اقوال العرب المكتوره منع البرد البرد منع البرد البرد منع البرد اللي هو بروز الجو البرد اللي هو ايه؟ النوم يعني النوم يعني الجو اللي بيبقى بارد قوي عرب برد سنة خلاص ساعة ثالث خلاص يبقى كلمة برد دي بتطلق على كم معنى؟ ثلاثة وريح لينة فيها برودة في يوم الحار، ها ماء البارد في يوم الحار ماشي يطلق أيضا على النار. طيب لا يذوقون فيها ايه؟ بردا، يعني ما بيناموش، نعم مش هينام، ما بيعرفوش ينام. ولذلك لأهل النار بيناموا ولأهل الجنة مش هتتبع النوم على كده، مش هنام خلاص مش هنام. ودي مسألة هنتكلم عنها وهنشوف الحديث بقى اللي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة ينامون أو لا ينامون، وصح هذا الحديث. فهينام فين في النار والعياذ بالله؟ ينام فين؟ فلا يذوقون فيها بردا، ما بيناموش ما بيناموش خلاص، لأن النوم راح سريع سريع. طيب أو هي حارة وهو يحتاج إلى بصيص برد من ريح لينة، مش هيشوف ده بردا ماشي ماشي. طيب لما يحب يشرب فهو مولع نار، هو نفسه مولع نار، فيريد ماء باردا، مش هيلاقي الثلاث معاني والدين وبنزين وكلهم مقبولين في هذا المقام، يبقى لا هينام ولا هيشوف بغض الجو ولا هيشوف ماء بارد يرويه زي ما تقولوا طبعا يعني مفيش بردا ولا شراب ولا شراب. فلو حملناها على الماء البارد اللي هي بقى البر، يبقى لا هيلاقي ماء بارد ولا اي ولا اي شراب ولا اي شيء، لا بارد ولا غير بارد، لا بارد ولا غير بارد، يعني مش هشربه خالص. قال لا، ما احنا قلنا بيمنع عنه ايه؟ ها؟ مجرى ايه؟ وهيقع عليه ايه؟ الضد؟ اه مش هشربه خالص؟ لا هشربه بس بضد ما يريد، بضد ما يريد الا حميما وغسقا. الحميم والعياذ بالله الماء الحار اللي بيجي يعني، ولذلك سقوا ماء حميما هيعمل فيهم ايه؟ قطع ايه؟ امعاءه، مش يرويه بقى يبهدله زي اللي حاطه كده ما يطلعش يشربها، والعياذ بالله. فماذا فعلت به؟ فماذا فعلت به؟ حميم بالماء الحار. طيب وين غسق بقى؟ يبقى ده اللي هيشربوه طبعا الماء الحار والعياذ بالله ده يقطع امعاءه. تمام؟ طب بس كده قالوا غساق، ايه الغساق؟ قالوا الغساق هو ما يخرج من اهل النار، غسيل اهل النار، الصديد والقيح. الصديد والقيح، عايز تشرب؟ اه ده اللي بتاع جهنم، عايز تشرب؟ اه تدعم منه، ويتجرعه رغم امره، رغم امره، شرب وعلم. يبقى منح انه ما يلاعبه وقع عليه ليه؟ وقع عليه ليه؟ بالضبط. طبعا انت حينما يعني تقف امام هذا المنظر الشنيع، شنيع حاجه يعني مبيب مبيب، تخيل الانسان في نار جهنم لا ينام ولا ياتي بردا ويشرب الحميم والغساق، خلاص تروح تقول يعني حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه قوي. اخواني يقول لك لكن يستحق، يستحق جزاء فاق. ودي نفس الكلام اللي بيقوله الاقتشارات المخابين اللي طالعين دلوقتي ومسمين نفسهم ها ولاد الراجل، يعني ولاد الحرام يعني، يعني ولاد الضلال يعني. طب ما تطلع تقول لك الحرام وتخلص، ايه المشكلة يعني؟ ده القريب تقول انا ابن الحرام، انت عارف ما حرام، ما تقول انا ابن الحرام، ما تقول كده يعني حرامية ولا حرام. ولذلك ما تسبوش لما قالوا احنا اولاد، ما هم اولاد الفعل، ما هو دول المجموعة اللي رباها على السرقة وعلى النصب وعلى النهب. ولذلك لما تاخي مش عارفين لا يسرقوا ولا ينصبوا، فعايزين بعض عشان نرجع تشتغل الدور الثاني. فيطلع بعض الناس يقول لك يعني شيلوه كده ودخلوه قفص يعني ارحموا على المجرمين، وابعى تطلع كاتبها كده في التلفزيون تلاقي شريك واحد يقول لك يعني ارحموا عزيز القوم بذنب، وهو ده عزيز القوم، ده حرام القوم، ده ضلال القوم، ده اخطاء القوم، ده انصاع فين ده مين اللي انت بتمعطيه؟ ده ده في القعود انت لازم تطلع الكلام في غير موضعه. طبعا الكلام في غير موضعه مثل اللي بيحصل فيه ده ويبني ده يستحق وزيادة. ده يستحق وزيادة. فلما تشوف حلقة للطار صعب عليك اهو ويالي اللي يحصل ده فأقول لك جزاء وفاقا. جزاء وفاقا. يعني الجزاء موافق ليه؟ للعمل. فقبل ما تطلب الرحمة افتكر عمل. افتكر عمل. ازاي سطن هذا الشعب ودخله زراعة مسطنة. شوف الأطفال اللي في مستشفيات السرطانات والرجال والنساء قبل ما تبص وتقول ايه اللي بيحصل معانا. شوف الشعب اللي بيعرف لا والمليارات اللي انهبت. شوف الناس اللي تعذبت وماتت في السجون. شوف الحقوق اللي اتنهبت. شوف الوباء الكامل اللي بيجيب الناس. شوف التعارف مع اليهود. شوف التعطيل لشرع الله والتهكم بالحجاب والنظام وغلق المساجد وخرابها وسحر من فيها. لما تشوف ده تقول والله اللي بيحصل له ده هو يستحق ايه؟ اضعاف جزاء وفاقا. جزاء. لكن مش يبقى اعمى عميان وقرفان وجايين ويرحم ويعمل ومش عارف ايه. انت اعمى والله مو بقى واضحه قدام كل الناس. انت اعمى والله انت ليك ليهم ولا انت الاثنين؟ ولا انت الاثنين؟ فلازم تحط قدامك بقى جزاء وفاق. فلما تشوف ما يحدث لاهل النار ما يصعبوش عليه زي ما تشوف للكلاب واللي بيحفظوهم الاب ما يصعبوش عليه. والمفروض لا لا وزي ما بقول لك لا تاسع عن القوم بين اوعى تحزن على كلب كافر طاغي عاصي. اوعى تحزن اوعى تحزن. واذا ما تحزنش عليه لا تستحق الحزن. لله تحط قدامك جزاء وفاقا. شوف الجزاء ده وافق عمله ولا لا؟ لا والله ده لسه اللي بيحصل معاه ده ما وافق. واحد على المليون مما عمل في هذا الشعب. مما عمل في هذا الشعب. سبحان الله ده اللي بيحصل معاه ده لسه رحمه ده لسه مصدق بالاخره ان شاء الله ان شاء الله. فلابد ان طبعا ان انا من تسمع اهل الدوله قطعوا طعامهم السقوم وصاحبهم من قطعات مصيبه كده يا ليه كده حاجه قوي. حط قدامك جزاء ايه؟ وفاق. شوف عمله عشان تعرف اللي يستحق ولا ما يستحقش. فالجزاء موافق لايه؟ موافق على عمله اسود فجزاءه اسود. فهو الذي استحق هذا. ما جنيت عليه ما جنيت عليه. جزاء وفاق. يبقى الجزاء موافق لايه؟ العمل. طب مين كان عمله ايه؟ كان عمله مسلم. كان عمله مسلم. وفصل القران بعضه وبدا بموضوع السور. يعني السوره دي صيغه للرد على من ينكرون الايه؟ البعث. البعث والقيامه وتلك مصيبه كما قلت. فربنا يقول هذه الجزاء من جنس العمل. ليه؟ انهم كانوا لا يرجون حساب. هذه اول كارثه يا عم. هذه كارثه من كارثه. لا يرجون. فسر بعضهم الرجاء بالامل. والمعنى لا يقبلون حساب. يعني غير متوقعين او غير مقربين اللي بيحساب. وده معناه ان هم بينكروا يوم الايه؟ يوم البعث. يوم البعث. ولكن انكروا والقران سجل علم هذا وقالوا اذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او ابونا الاولون. لا يحصل ده كلام بعد الذنب بافعال وبتاع مين اللي يرجع غيره؟ اساءه في حق الله واتهام لقدره الله وانكار الحقيقه. يعني الله سبحانه وتعالى ذكره فتكذيب لله. فتكذيب لله مكذب. ممكن بعد كده مكذب لله وشك في قدره الله. تعالوا اللي كذب ربه وشك في قدرته. قدرته زي ما جه الكتاب اللي وقف امام النبي صلى الله عليه وسلم وجاب عظمه الامه في ركبانه كده يستطيع ربك ان يبعث هذه بعد ان رمت؟ هو يرضى سوء الادب وهو يتكلم عن مين؟ عن الله. عن الله ما يرضاش، حتى ما يرضاش ما يرضاش. ولذلك النبي قال له كده، قال له ان شاء الله يبعثك ويبعثك ويرحمك الله ان شاء الله. وليس يوسف قال الله ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق جديد. عليم عليم. فالمكذب بالبعث ده ارتكب جرمين عظيمين، اولهما انه كذب الله، الله قال في بعث ولا مفيش، فهذا تكذيب لله. والجرم الثاني انه شاك في قدره الله، ان بقى انه يحصل كده ومش عارف ايه، تقول لي ارجع تاني ورجعني تاني، وزي ما قلت لكم من قبل دلوقتي يقول ده انسان غيري، وكانوا السمك وبقى حبه البطن دي وحبه البطن دي وحبه ده، والسمك ده كانوا عشرات الناس، يرجع ازاي؟ يا عم انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن الذي يقول للشيء كن فيكون. فيقول تتكلم عن مين؟ فهذا شرط في قدرة الله. فإنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يأملون ولا يصدقون أن هناك يوم إيه؟ يوم حساب، يوم حساب. البعض الآخر يقول لا يرجون، لا يخافون الحساب. والاثنين بيوصلوا لطريق واحد. طب ما بيخافش الحساب ليه؟ لأن مش مقر أصلا إن إيه؟ إن في حساب. فيزن ويشرب الخمر ويقتل ويهزم ويعتدي على الضعيف وكذا وكذا، ليه؟ ما عندوش يعني ايه اللي بيرد الانسان عن هذا؟ ايه اللي بيرد الانسان عن هذا؟ ايه اللي بيرد؟ ايه اللي بيرد؟ ايه اللي بيرد؟ وذلك في حاجه اقوى من العقوبات يا اخوانا، يعني قوانين الوضعيه لما جم اهل العلم يتكلموا عن يعني خصائص ومميزات الشريعه الاسلاميه، فقالوا من اهم خصائصها ومميزاتها انها من عند الله بخلاف القوانين الوضعيه. طب ايه بعد ده؟ قالوا علم الانسان انها من عند الله يجعله لا يخالفها مهما كانت عنده القدره على ذلك، مهما كانت عنده القدره على ذلك. خلاص. فلما يبقى عارف ان القانون، القانون بيمنع السارق، ده قانون، فلو غفل عنه القانون بيعمل ايه؟ بيسرق. زي ما شغال البطاريه اللي ما لهمش وازع تيجي دلوقتي دول الشمال مبطل، فهو بالغ ان خلاص ما عادش فيه اسم وما عادش فيه ضابط وما عادش فيه عبكاية، فيسرق زي ما هو عارف. اللي بيحطه بالقوام الطلاب والشغل ده بتشوفه بتنزل الشرايح دول يجي عبقري ودي اسم على الفم وحفلة العربية الصباح بتاعه يطلع أحسن منه وروح أبيها في نص الشارع وأبي الشارع وبس. خلاص؟ ليه؟ لأن ده في دماغه قانون، مش في دماغه قانون ربنا. لو في دماغه إله بقى يبقى سواء هيبقى في ظابط، مفيش ظابط مش هيعمل ده، لأنه هيخاف من إيه؟ من عقوبة الله، من عقوبة الله. فأهل الكفر ايه اللي كان هيمنعك؟ طب انت الان بيمنعك انك تزني حتى ولو تيسر لك هذا، يعني سيدنا يوسف طب ما كانت كل الامور ممتازه، الراجل مش موجود وهو موجود في البيت طبيعي وهي اللي طهباه وجميل وغلقت الابواب وقالت هيك لك، ايه اللي يمنعك؟ ايه اللي يمنعك؟ قال معاذ الله. اللي يمنعه بقى الله كبار ربنا، كبار ربنا. فاللي كبار ربنا واللي فيه حساب مهما تيسرت له الاسباب مش هيحصل، مش هيحصل اللي فيه ربنا حساب. اما اللي ماشي بالقانون بس فربنا اديب القانون وحماه القانون هيعمل اللي هو ايه؟ اللي هو عايزه. الفضل اللي احنا عايشين فيه بقى هذه القانون عمل القانون. نربي في الناس خوف من الله وعقبة الله، ان في قانون الهي تاخد بالك منه، قانون الله ده بيقول لك اذا فلتت من عقوبة الدنيا لن تفلت من عقوبة الاخرة وهي اشد. وعقوبة الاخرة اشد اشد. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اللعاب الرجل لما يتهم وعده بالزنا وليس معه شهود خلاص هو الواقع شاف الواقع. فلما اتهم هلال بن أمية امرأته بالزنا فربنا قال الرجل بيقف ويشهد أربع مرات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة واحدين أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول يحيى أربع مرات والله أنا صادق فيما رميتها به من الزنا. ويجي بالخمسة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول ربنا يرحمني كنت كاذب. طيب يا ربنا أعطيتك خلاص عدوا بهذا الزنا لكن أنكرت ويضرب عنها العذاب يدفع عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تقعد تحلف بالله أربع مرات وكذا. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يوم النبي لما يوقف خد بالك من أنا عايز أقوله. يقف هلال بن أمية ويحلف أربع مرات. والله إني صادق فيما رميتها به من الزنا، والله إني صادق فيما رميتها به من الزنا، والله الرابع قبل ما ينطق بالخمسة يا لعنة ربنا عليا إن كنت إيه؟ كاذبا بقى قبل ما يقول لأن لو ما قالهاش وبعد ما قال الزنا هيعفي كلامه هياخد له 80 جنيه اللي هو القصد بغير حق خلاص. فالنبي يقول له ايه؟ يقول له ايه؟ قبل ما تقول لعنة الله عليه لو قلت هتقولها بس عشان تغرب من 80 جلسة كل شيء يهون إلا عذاب الله. اوعى تهرب من عذاب الدنيا تنجي نفسك منه وتوقع نفسك في عذاب الايه؟ عذاب الآخرة. عذاب الدنيا يهون عذاب الآخرة لا. لا نفس الكلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الله. اذا لابد ان يكون شبان الله وعذاب الله ده خير راعي وخير مقوم وخير مصلح للناس وده ينبغي ان يصعب الناس اللي هو الاسلام يحول ينبغي ان يعود اليه الناس. يقول لك القانون المدنيه ولا يحملوا اي حاجه فرضا لكن لازم يكون في واسع دين خوف من الله. ده لم يكن احتلال الشرك تفعلوا ما يعملون فضل. إذا اللي بيكون في باله الله والآخرة والبعث والحساب مخالف الواقع له. ولذلك يعني الصغيرة عنده تكون كبيرة ولا يهتم على فعله فحتى لو عدت بعد ذلك ما يقصش خلاص. بس حاجة بسيطة معلش اللي في باله ايه؟ في بالي أخرج فيه بعث وإحسان وإعطاءه. لو لم يكن في بالي هذا ستهون عليه الكبير فلسه اعملها ولا يبالي. يبقى يزني ويسرق ويقتل ويبقى عن كل ما يحدث له. زي ما بيعمل البطارية ده. إيه يعني لما يبقى كرسي واحد مروحي؟ يعني بيسرق عربيته. إيه يعني؟ إيه يعني بيسد الشارع ويرمي فيه صباط وطول؟ إيه يعني؟ إيه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ليس في باله الاخرة ولا في باله الله. ولذلك بقى في الشرع هو الله. الناس دي لو في باله ربنا ما يعملوا كده ابدا. لو في باله ربنا مش هيعمل الفوضى العريضة التي نحن فيها دي دي نتيجة ان جل الناس ليس في باله الله وربنا القانون والضابط العسكري. فكما وقع هؤلاء فعل ما يحلو له فعلا. وذلك لم يوضح يعني لا تبدعه شيء ان لم يكن لك رادع ذاتي وهو الخوف من الله من الحساب الشرفين. وده اقوى رادع الانسان اقوى رادع الانسان. لكن مهما لا تعرف من قوانين وكذا كذا حتى لو قانون موجود بطل فيش هذا الوادع الديني الرادع الذاتي خوف من الله من الاخره مفيش؟ وزي سأطلب لك مثال بسيط. انظر يعني العرب كانوا قد ألفوا الخمر وأحشقوه، يعني كان بالنسبة لهم زي الماء. ألفوها وأحشقوها. ومع ذلك لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى رجس من عمل الشيطان فليجتنبوه، كلمة كلمة كلمة فليجتنبوه، ده نزل شرطة تفتش صح كده؟ ولا حطوا قانون العقوبات والألم، كلمة اجتنبوه اللي حصل. تقرأ حديث البخاري والعجب حتى اللي بيبيعها وتكسب منه أغراق قيادة الخمر وملأ بالخمر طرقات. عشان كلمة اجتنبوه. مين اللي قالها؟ الله يخاف منه. أمريكا في العصر الحديث ده لما عملوا بحث عن أضرار الخمر وما تسببه من ضرر للكبد والكلى وبلاوي ذلك كده، راحوا مطلعين قانون في أمريكا، راحوا الكلام ده اللي بتقول ده بإنه ستمنع الخمر حفاظا على الأمريكا، مش لله يعني حفاظا على أمريكا. خلاص النار صرفوا ملايين الدولارات في الدعاية، في الدعاية اللي يعملوا دعاية عن الخمر وأضرار الخمر وكذا كذا كذا، ملايين الدولارات، والتلفزيون يتكلم والصحف تتكلم والبرامج الموجهة والمحاضرات والندوات والأطباء ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي، والناس ولا كنت أسمع ايش خلاص. راح مطلعين قانون وعاطيات بقى شرطة دوليات مش عارف ايه للمراقبة اي محل بيحرم واي واحد يطلب بقوة كام للتكرار ويمتلكوا ملايين. كل ده بقى بالفشل، وفي الاخر طلب ان يعملوا ايه؟ يلغوا القانون من عند الشرطه اللي شرحها. كل الملايين والجهود دي ما اثمرت مع المسلمين في الراس. اتكلموا خير. كلمة اتكلموا بس. بس. بعد ما لم نفعله الملايين ولا القوانين ولا العقوبات ولا الدوريات تيجي تجيبوه. اجتنبوه. مين اللي قالها له؟ الله. هو عارف في حساب في عقاب في الله خسر. دي مسألة ينبغي أن توحي في الناس. ازاي يكون ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذون حساب؟ ما كانوش بيخافوا ليه؟ ها؟ يخافوا من الحساب لان مفيش في بالهم يوم حساب. افعلوا ما يحلو؟ لا. زي ما هي كلمه لا يرجون حسابا، مش الجريمه ان هو بس كذبوا يوم الحساب، لا ده بتحمل في طياتها كل جزء، ان لو ما خدتش يوم حساب بيحمل حسابك ان الانسان اللي في الصوره دي هيدفع عن كل معصيه ويرتكب كل جرم. مش كلمه كده خلاص كذبوا وظن ايه الحساب دي سهله كده، لا ده معناها انهم فعلوا كل جزء كل جزء. وزي الحكومه يوم القيامه هتكون ازاي؟ عارف هتلاقي ازاي؟ فرقوا مش عشان زنيتوا سرقتوا قتلتوا عملتوا، لا ده شوف ربنا خاصه بيه. فرقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. طب ما قالوش فسوقوا عشان سرقتوا زنيتوا. ايوه ما دام نفسي يوم القيامه اعملوا كل ده انت نفس يوم القيامة مع نفس يوم حساب. مفيش في دماغي الكلام ده. هتخاف من نفسي ليه؟ هتخاف من نفسي ليه؟ هتخاف من نفسي ليه؟ بس يفعل ما يحلو له ما يحلو له. ولذلك قالوا كده قمة الفساد في انكار البعث او نسيانه. ده خلاص الفساد كله لكن أمنكر البعث أو المسيح؟ لا أمنكر ليه أو المسيح؟ ها؟ ستفعل ما يحلو في دماغك بقى؟ لا لا لا يمكن لا يمكن ليك واضح واضح ليك واضح ديني وده من جواك كده بينفع بس وده من أنجح ما تعلم الإسلام تطبيق ما يسمى بالواضح الايه؟ الدين الذاتي ده يبقى موجود جوه وكل واحد فينا واحد بيحاسبه بيقول له في آخرة وفي ربنا ده لو ما توجدش يعرض عليك ربنا زي ما هو مش موجود عند كثير من الناس دلوقتي بس هو زي ما قلت لك كبير العسكري الضابط والقانون بس دول الدين يفعل ما يحلو لا يحلو فكلمة ها انهم كانوا لا يرضون ايه ها حسابة دي مش سهلة مش كلمة كده لا يرضون الحسابة دي وقعت هنا يعني فعل كل الموبقات مفيش في دماغه أخرى وجهنم وحساب يفعل كل الموبقات بس ده مش كده وبس عشان تعرف ان ده المفرق اللي بيحصل في جهنم ده ما يصعبش عليك ما يصعبش عليك ما يصعبش عليك خلاص يبقى انهم كانوا لا يرضون ايه السبب مش كده بس قال وكذبوا بآياتنا كذابا كذبوا بآياتنا بالآيات جمع آية طب ايه المراد الآية اللي كذبوا بيها ايه المراد بالآيات التي كذبوا بها ايه الآية اللي كذب بها أهل الكفر والعياذ بالله كذبوا بإيه؟ كذبوا بإيه؟ ده اللي لو أنت عايز تعرفه وتكمله يبقى أشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وبركاته. طبعا احنا عارفين إن احنا هنفضل يخلع عنكم فإن شاء الله الدروس هنفضل أو انفضلت الحمد لله انفضلت اليوم الأربعاء الماضي في كتير منكم ما بيتابعش معانا لكن ان شاء الله نلتقينا بالاخوة يوم الاربعاء ونلتقينا بيهم يوم السبت وان شاء الله لقائنا غدا في مسجد ابي بكر باذن الله ما بين المغرب والعشاء ان شاء الله باذن الله دروس منتظمه ولا تنقطع فاحنا ما بنمنعها عنكم للاشياء الخارجه عن ارادتنا نسال الله لنا ولكم السلام. الاخ بيقول لي السلام عليكم.